عيني ما ملاها إلا أنت حبيبي، فدوتك عيني قبل حبك أنا ما كنت ولا أي شي يعنيني. وعيني ما ملاها إلا أنت حبيبي، فدوتك عيني قبل حبك أنا ما كنت ولا أي شي يعنيني. أنا دنياي من دونك ظلمة وما لها معنى، أبد عي ربي صونك وطول العمر يجمعنا. أنا دنياي من دونك ظلمة وما لها معنى، أبد عي ربي صونك وطول العمر يجمعنا. أحبك حب يا مجنون لكن ما قدر أحكيلك، أحبك يا بعد هالكون روحي ما تبي غيرك. وأحبك حب يا مجنون لكن ما قدر أحكيلك، أحبك يا بعد هالكون روحي ما تبي غيرك.